وقفنا على في باب الفدية يجب بوطء في فرج في الحج. نعم. نعم. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة في شهر. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب الفدية: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاة. إيه. لا الفدية يعني حسب ما تقدم وما يأتي أنواع فدية الأذى وتقدم، وهي الصريحة المنصوصة في كتاب الله: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وتسمى عند الفقهاء فدية الأذى أخلا من هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وهذه الفدية نص القرآن على أنها تجب في حلق الرأس: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، بعد قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم. ولكن الفقهاء قاسوا على حلق الشعر جملة من المحظورات، وهي أربعة سوى حلق الرأس: اللبس، لبس المخيط، القميص كما جاء في حديث ابن عمر، والعمامة والبرائس، والثاني تغطية الرأس، والثالث الطيب، والرابع تقليم الأظفار. فهذه الأربعة قاسوها على حلق الشعر، ويسمون الفدية فدية الأذى كلها، وهي على التخيير كما تقدم، كما في الآية وكما في حديث كعب بن عجرة: انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. الحديث وتقدم أيضا الكلام في جزاء الصيد، وهو كذلك فيه تخيير: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بغنى الكعبة. فيجب في قتل الصيد الجزاء، وهو ذبح المثل، يعني الذي شبه الصيد. تقدم أن الصحابة باجتهاد يعني عينوا مثلا لبعض أنواع الصيد، ومنها الحمامة فقالوا فيها شاة، وفي النعامة بدنة لأنها شبيهة، تشبه البدنة في بعض خلقتها. فإن وجد المثل وإلا فكفارة، وذلك أن يقيم المثل، يقوم المثل بدراهم كما تقدم، ويشترى به طعام فيطعم منه لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما، أخذا من قوله تعالى: فكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فجزاء الصيد أو ففي قتل الصيد أحد ثلاث أمور: إما ذبح المثل، أو تقويمه بطعام يطعمه المساكين لكل مسكين مد، أو يصام أو يصيام. فهو مخير بين ثلاثة لقوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك، فأولى التخيير. فهذا تقدم القول فيه، وأنه ما لا مثل له يقوم نفس الصيد، ما لا مثل له قالوا كالجراد والعصفور ونحمه يقوم، ويشترى به طعام ويتصدق به، أو يصام عن كل مد يوما. وتقدم أيضا مما أدخله الفقهاء في هذا الباب، باب الفدية، دم التمتع والقران، وليس هذا بفدية، هذا دم التمتع والقران نسك، والتحقيق أنه دم شكران لا دم جبران. والله قد نص على حكمه في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وأول ذلك من حين الإحرام بالعمرة على الصحيح. وتقدم ما ذكره المؤلف من أن وقت صيام هذه 3 يوم 7، 8، و9، وفي هذا مناقشات نبه عليه الشيخ محمد رحمه الله وجزاه الله خيرا. والصحيح أن وقتها يبدأ من وقت الإحرام بالعمرة، وآخر الأيام أيام التشريق، وجاءت الرخصة في أيام التشريق كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ومن المحظورات ما لا فدية له كعقد النكاح. ويذكر المؤلف هنا فدية الوط قبل التحلل الأول، وتقدم أنه أشد المحظورات، وأنه هو الذي يفسد به الحج دون سائر المحظورات. فيقول إنه يجب فيه بدنه، فمن وطئ قبل التحلل الأول ترتب على ذلك فساد حجه، ويجب عليه من مضي فيه، ويجب عليه هدي وهو بدنه. وإن وطئ في العمرة قبل التحلل أو وجبت عليه شاة، لأن العمرة حج أصغر وليست يعني في المنزلة كالحج، فلهذا فرق الفقهاء بينهما واعتمدوا في وجوب الفدية، فدية الوطء ببدنة، على بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. أعد المسألة أقرأ. ويجب بوطء في فرج، نعم، في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزماها. هو إن طاوعته زوجته لزماها، أي لزمتها البدنة في الوطء في الحج، والشاة في الوطء بالعمرة. إن طاوعته لزماها، ومفهوم ذلك إن لم تطاوعه بل أكرها فلا يلزمها شيء ولا يفسد. الصحيح أنه لا يفسد حجها أيضا لأنها مكره، وإذا كان يعفى عن التلفظ بالكفر بسبب الإكراه فكيف بالإكراه على الوطء؟ فالصحيح أن المكره لا يفسد حجها ولا يترتب على وطئها شيء من الأمور الأربعة: من فساد الحج والمضي فيه، و قضاء ذلك الحج، والهدي في البدنة أو الشاة. فإن طاوعته لزمها. إيش بعده؟ يعني في نسخة لزمها. إيش؟ في نسخة لزمها. لزمها الحكم، لكن لزمها كان أنسب. وفي العمرة شاة، فإن طاوعته لزمها، يعني البدنة والشاة. نعم. فصل في أحكام الفدية. ومن لا إله إلا الله. نعم. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. تقول نعم. إن كرر محظورا ولم يفدي، مثل أنه غطى رأسه ثم غطى رأسه مرة أخرى، يعني لو غطى رأسه مرة واستمر هي هو فعل واحد، لكن لو غطاه ثم غطاه في موقف آخر ولم يفدل عن المرة الأولى فإنه تكفيه فدة واحدة، لأنه محظور من جنس واحد. إن كرر محظورا من جنس، أما إذا كان المحظور من جنسين كما إذا غطى رأسه وتطيب لزمه فدية تعني. نعم. قال وإن كرر محظورا، ومن كرر محظورا من جنس مثل أن يتطيب ثم يتطيب أو يغطي ثم يغطي أو يقلم أظفاره ثم يقلم مرة أخرى. نعم. نعم. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة. فدى مرة، لأن الحرام لا تتكرر عقوبته، مثل عفانا الله وإياكم من زنا ثم زنا ثم زنا فحد واحد، يجب إلا حد واحد، فإذا زنا ثم حد ثم زنا وجب على حدنا، فهذا من نوعه. فإن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة واحدة. نعم. نعم. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. بخلاف صيد، فإنه إذا كرر الصيد قتل أرنبا وقتل حمامة وقتل ظبيا فإنه يتكرر، لأنه منوط بالصيد، فيتكرر بتكرر الصيد، لأن جزاء الصيد ليس منوطا بجنس الفعل بجنس الصيد، بل معلق بنفس بجنس المصيد نفس الصيد. فإذا قتل صيدا وقتل صيدا وقتل صيدا فإنه يتكرر الجزاء. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما دام إنه الجزاء هو المثل فلكل صيد مثل، فللحمامة مثل وللظبي مثل وللأرنب مثل وهكذا. نعم. يقول إلا في جزاء. نعم. بخلاف صيد ومن فعل محظورا من أجناس. يقول بخلاف صيد، هذه كلمة مجملة يعني، وشرحها يعني ما مبين عندهم في الشرح والتفصيل، أن المقصود أنه يتكرر بتكرر المصيد بحسبه، فيجب على قاتل الصيد جزاء مثل ما قتل، على اختلاف أنواع ما قتل، على اختلاف أنواع ما قتل. نعم. بعد. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. أو لا. يقول من فعل محظورات من أجناس، غطى رأسه وتطيب وحلق رأسه، فيجب عليه عن كل محظور فدية، فدية الأذى. فإذا تطيب وغطى رأسه وجب عليه فديتان من نوع فدية الأذى، يجب عليه ذبح شاتين أو يصوم ستة أيام أو يطعم 12 مسكينا، وجب عليه عن كل محظور فدية الأذى. من كرر محظورا من أجناس وجب عليه فدية عن كل فعل فدية. يقول إيش؟ وإن كرر. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. أو لا، هل رفض إحرامه أو لا يعني لو أنه ارتكب عدد من المحظورات وقال خلاص أنا أبي ألغي الإحرام حتى تسقط عنه الفداء تسقط عنه، يقول لا ما ينفعه رفض الإحرام، رفض إحرامه أولى، لأنه عند يعني المشهور من مذهب العلماء أن الإحرام لا يلتغي بالرفض، لا يلتغي. الصلاة لو أن الواحد قال بطلت، يعني سواء كان يجوز له أو لا يجوز تبطل صلاة. والصيام ومن نوى الإفطار أفطر كما تقدم، من نوى الإفطار. لكن الحج والعمرة الإحرام إذا دخل فيه لزمه ولا يمكن يخرج منه إلا بإتمامه عملا بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولهذا كما تقدم قريبا أن من فسد حجه بالوطئ لا يسقط عنه، بل يجب عليه المضي فيه يمضي في فاسده، وهذا أحد الأحكام المترتبة على الوطئ. وجب عليها أربعة أمور: فساد الحج، وجوب المضي فيه، وقضاءه من قابل، والهدي. أربعة أمور. فيقول رفض إحرامه أو لا، ما السبب؟ لأن الإحرام لا يرتفض، لا يرتفض بمعنى لا يلتغي، لا يسقط عنه إتمامه، بل يجب عليه الإتمام. فمن فعل عدد من المحظورات وجب عليه عن كل محظور فدية، سواء رفض إحرامه أو لا. سيئاً ما ينفع، نعم رفض إحرامه أو لا، نعم. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. زين، يقول يسقط من إثيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. فلو أنه تطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا أو لبس قميصا ناسيا فلا شيء عليه، هذا قولهم، وهذا مناسب لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن عندهم لو حلق رأسه أو شيئا منه ناسيا أو قلم ناسيا فإنه لا تسقط عنه الفدية. يفرقون يقولون هذا إتلاف، والصحيح أنه كذلك. الصحيح أنه لا فرق بين تقليم الأظفار، كيف قد قاسوا المحظورات الأربعة على حلق الشعر ثم هنا يفرقون، لا، الصحيح أنها كلها من لبس أو تطيب أو غطى رأسه أو حلق شعره أو قلم أظفاره ناسيا فلا فدية. نعم، أعد المثل. نعم. ويسقط بنسيان فدية. نعم، فدية لبس كلبس القميص، وطيب نعم، وتغطية رأس نعم، دون وطئ وصيد نعم، وصيد وتقليم وحلاق. وتقليم يعني صار عندهم ثلاثة تسقط بالنسيان: طيب واللبس المخيط وتغطية الرأس، وأربعة لا تسقط فديتها أو كفارتها بالنسيان: تقليم الأظفار وحلق الشعر والوطء والصيد. دون، اقرأ دون. دون وطء وصيد. فلو وطئ ناسيا عندهم ورث، تترتب الأحكام عندهم، تترتب الأحكام الشديدة الأربعة، ولا تسقط الفدية منها، الفدية ما تسقط. دون وطء وصيد نعم، وتقليم نعم، وحلق وحلاق. معناه أن الفدية لا تسقط وفيها مسائل وفيها خلافات طويلة وتفصيلات، فالأظهر في الوطئ وفي حرق الشعر وتقليم الأظفار أنه يعني يعفى فيها كلها عن الناس، لأن الأدلة على سقوط الإثم وسقوط الكفارة كلها عامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، والكفارة نوع مؤاخذة، وجوب الفدية ووجوب الكفارة نوع مؤاخذة. وكذلك الصيد، لكن الصيد فيه خلاف خاص يخصه، ولكن مع ذلك فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، نص صريح. وعند جمهور العلماء أن من قتل صيدا ولو مخطئا أو ناسيا، وعلى هذا مشهر المؤلف. نعم، ايش بعده؟ نعم. الجهل مثل النسيان. الناس الجهل اسمه الخطأ. نعم. دون وطئ وصيد. هو الخطأ. نعم. دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. بس كيف على هذه وإقراء لنا تعليقات الشيخ وتوجيهات. صلى الله عليه. بالنسبة للتقليم. من أول ما قرأت مسألة الوطئ. نعم. بالنسبة للتقليم والحلق مش القدر. مش إيش؟ القدر. مش القدر اللي تقدم هذا يقولون إذا قلم ثلاثة أظفار يجيبونه كذا. وقل أقل من ثلاثة أظفار. ما أدري. يقولون صدق أو يصدق بشيء أو بمدة أو بقليل من الطعام، اجتهادات كلها ما فيها نصوص. أصلاً تقليم الأظفار أثبتوا فيه الفدية وأثبتوا له الحكم بالقياس على شعر الرأس. لكن ما جاء فيه النص عليه نعتبر حكم قطعي ما فيه إشكال، وما سواه موضع اجتهاد، فيكون العمل به من قبيل الاحتياط. يعني من جاء وقال انه حلق رأسه متعمد، خلاص هذا نفرض عليها ما دل عليه الكتاب والسنة. ومن جاء وقال قلمت الأظفار نقول ينبغي أن تفتي أحفظك عملا باجتهاد أهل العلم. نعم. قوله: ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاهد. نعم. مراده قبل التحلل الأول في الحج. قبل التحلل الأول، لأنه سبق أن الوطء الذي يفسد الحج وما كان قبل التحلل الأول. نعم. وقوله بوطئ الباء للسببية، والوطء الجماع في الفرج لا بين الفخذين، فيجب في الحج بدنه إذا كان قبل التحلل. يريد يشرح الشيخ كلمة في فرج، لأن الأحكام المترتبة هذه على الوطء في الفرج، وهذا في سائر الأحكام، يعني كل أحكام الوطء إنما هو فيما إذا كان في الفرج بالإيلاج. نعم. فيجب في الحج بدنه إذا كان قبل التحلل الأول، فإن لم يجد بدنه ووجد سبع شياه أجزأ. فإذا لم يجد شيئا لا سبع شياه ولا بدنه فإنهم قالوا يصوم عشرة أيام، وهذا قول لا دليل عليه، فنقول إذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات، يعني لا دليل عليه كما قال. وفي العمرة شاه حكمها كفدية الأذى، لأنها حج أصغر، ولأن كل ما أوجب شاه من المحظورات ففيه فدية أذى سوى الصيد، وأكثر المحظورات فيها فدية أذى، والجماع بعد التحلل الأول يوجب شاه ففديته فدية أذى، والمباشرة بدون إنزال فيها فدية، والإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى في الحج والعمرة. والذي صحت فيه الفدية ثلاثة أشياء: الأول حلق شعر الرأس، الثاني جزاء الصيد، الثالث الجماع صح عن الصحابة رضي الله عنه. والباقي ذكر بالقياس، وذكرنا أن بعض الأقيسة لا تصح، وحينئذ نذكر قاعدة مهمة جدا. أولا أنه لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل، فلا نقول لهم يجب أن تخرجوا شيئا من أموالكم، فنقول لهم يجب أن تخرجوا شيئا من أموالكم إلا بدليل. هذا هو الأصل. لكن في الفتوى ممكن يعني فتوى جازمة، يجب عليك كذا وكذا جزما فيما صح به الدليل، وفي مسائل أخرى نقول ينبغي لك كذا، الأولى لك كذا، الأحوط لك كذا. فمن جاءنا يعني يقول أنا تطيبت، أنا لبست، غطيت رأسي متعمدا، نقول ينبغي لك الأحوط لك أن تفتي فدية الآلاء، وهي أحد ثلاثة أشياء. لكن لو جاءنا وقال إن حلقت رأسي متعمدا، خلاص نفتيه بفتوى جازمة، لأننا نفتيه بكتاب الله، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، انتهى. نعم. فلا نقول لهم يجب أن تخرجوا شيئا من أموالكم إلا بدليل، هذا هو الأصل. ولكن ذكرت أنه من باب التربية والتوجيه ينبغي أن ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء. ألا تخرج أيها الطالب، أيها طالب العلم أو أيها المفتي، يعني فيما ليس فيه نصوص لكن فيه اجتهادات العلماء، ينبغي ألا تخرج منها وأنت ترشد الناس إليها، لكن لا يعني على وجه القطع. وإن كان الفقهاء والعلماء يجزمون ويفتون، لكن كيف، لكن تجعل هذا إرشاد، فيه إرشاد ونصيحة وتوجيه إلى ما هو الأفضل والأحوط. نعم. حتى لو ترجح عندك يا طالب العلم مثلا القول الآخر هو الأرجح، وإن لم يكن قول الجمهور مثلا، طالب علم اجتهد يرى أنه لا إذا ظهر لك الرجحان فلا تفتي بالسوى. نعم. ولكن ذكرت أنه من باب التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان. أحيانا طالب علم يعني إذا لم يكن فيها أدلة معارضة يهاب خلاف الجمهور وخاف، وهذه تكثر في مسألة الدماء عن ترك واجب، لأن يعني عمدة الجمهور هو أثر ابن عباس. يعني فليس قول ابن عباس كآية من القرآن أو كحديث مرفوع، فتكون ذهب إلى مقتضى كثير من أهل العلم، ومن أهل العلم من لا يرى وجوب هذه الدماء. نعم. وإن قال أن أحسن الله إليك أثر ابن عباس في حكم المرفوع، هو ما هو يعني محل تردد، يعني للرأي في مجال، ذكر الشيخ محمد هذه المسألة وتكلم عنها قريبا. نعم. ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة للإفتاء العام، أما بالنسبة للعلم كعلم نظري فلا بد أن يبين الحق. وكذلك لو فرض أن شخصا معينا استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء، فلا بأس أن تفتيه ما دمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرع الله. فهنا يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة، وبين العلم النظري والعلم التربوي. وقد كان بعض أهل العلم يفتي في بعض المسائل سرا، كمسألة الطلاق الثلاث، كجد شيخ الإسلام أبي البركات. وهذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله. قوله وإن طاوعته زوجته لزمها، وفي نسخة لزماها أي وافقته على الجماع في الحج أو في العمرة، لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة، أو لزمها أي بعد. نعم. قوله ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة، أي إذا كرر الإنسان المحظور من جنس واحد ففعله أكثر من مرة ولم يفدي. مسائل سهلة واضحة. نعم. بعد قوله ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، مثاله أن يلبس القميص ويطيب رأسه ويحلق ويقلم، هذه أربعة أجناس فعليه أربعة فداء، مع أن موجبها واحد، وهو لأن مع موجبها نعم هو موجبها صحيح. مع أن موجبها واحد وهو ذبح شاه أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، ومع ذلك نقول عليه لكل واحد فدية. وهذه المسألة: أولا، معلوم أن في إيجاب الفدية في غير ما ورد به النص نظر أو نظرا. ثانيا، أن القاعدة الشرعية في هذا أنه إذا كان الموجب واحدا، إذا كان الموجب واحدا فلا يضر اختلاف الأجناس. ولذلك لو أحدث رجل ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذكر لشهوة فهذه خمسة موجبات، فهل نقول توضأ خمس مرات؟ لا، لأن الموجب واحد. فالقاعدة أنه إذا كان الموجب واحدا فلا تتكرر الكفارة أو الفدية، لكن لعل الفقهاء رحمهم الله قالوا احتراما للإحرام والنسك وتعظيما لشعائر الله نلزمه عن كل جنس بكفارة. قوله رفض إحرامه أو لا، أي سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام. المهم أنه إذا استفتى شخص وكان متعمد ينكر عليه، يعني بقطع النظر عن ما يجب ينكر عليه وأن هذا حرام وأن هذا استغفار وعليه التوبة، ولا أحفظ لك أن تفعل كذا وكذا من الفدية، لكن ينكر عليه قبل، ما يكون المبادرة على يجب عليه كذا بس. أما إذا كان ناسيا أو مخطئا فينبغي يعني التنبيه على أنه لا شيء عليه، وإن كنا نقول الأفضل كذا. نعم. قوله رفض إحرامه أو لا، أي سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا فلا تسقط الفدية. سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا فلا تسقط الفدية. الشيخ صرف قوله رفض الإحرام أو لا، يعني سواء رفضه قبل فعل المحظور أو لم يرفض، وأنا ذكرته في حسب ما سواء رفض إحرام يعني بعدما فعل المحظور وأراد أن يتخلص، والشيخ ينبه أنه لو فعله بعد رفض الإحرام مثلا يفسد صيامه ليستحل مثلا الوطن فإن هذا لا ينفع، لأنه أراد بالفطر الاحتيال. وهكذا من رفض إحرامه قبل فعل المحظور كأنه يريد أن يتوصل برفض الإحرام إلى سقوط الفدية عنه إذا فعل. وهكذا لو أنه فعل المحظور أو المحظورات ثم رفض إحرامه كذلك لا ينفع، لأننا علمنا أن رفض الإحرام لا ينفع قدم أو أخر، لأن الإحرام ليس كسائر العبادات لا يرتغي أو لا يرتفض بالرفض. نعم، قل العبارة الشيخ. أي سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا فلا تسقط الفدية. وأشار إليه المؤلف لأن بعض العلماء قال إذا رفض إحرامه ارتفض وحل. إيش إذا رفض إحرامه؟ إذا رفض إحرامه ارتفض وحل. إيه؟ والصحيح ما قاله المؤلف، وأن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير، فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلا للإيجاب. وقوله رفض إحرامه أو لا ظاهره هذه مسألة مهمة، وهي مسألة الصبيان الذين لم يبلغوا، كثيرا ما يتفلتون على أهليهم ولا يتحملون مشاق الأنساك من طواف أو السعي أو الثياب، حتى الأطفال الصغار يتضايقون من نفس ملابس الإحرام، فينبغي أنهم يوجهون وتفعل بهم المناسك، لكن إذا أنهم يعني تصلبوا وتغلبوا فلا شيء عليهم ولا على وليهم. نعم. بسم الله عليك. يجوز أنه مثلا يحجج الصغير أو يعم يعتمر به وينويها العمرة والحج لميت مثلا أو لكبير مثلا؟ لا إله إلا الله، ما يظهر لي. ما يظهر لي. ليس للولي التصرف في ثواب عمل الصغير. نعم. نعم. وقوله رفض إحرامه أو لا، ظاهره أنه لا شيء عليه برفضه، وأن وجود هذا الرفض عدمه على حد سواء، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء يلزمه لرفضه دم، لأنه يحرم عليه أن يخرج من النسك بعد أن تلبس به، فإذا رفضه وحاول الخروج فهذا وقوع في محظور فيلزمه الدم. مسألة: رجل أحرم بالعمرة ثم رفض الإحرام وفعل المحظور، هل يفدي أو لا؟ الجواب: يفدي، لأن رفضه للإحرام وقطعه النية لا أثر له، فيبقى حكم الإحرام في حقه. فيبقى حكم الإحرام في حقه. إيه؟ إذ أنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور، وهي: الأول إتمام النسك، الثاني التحلل إن شرط ووجد الشرط، الثالث الحصر. مسألة: رجل صائم فرفض صومه وشرب، نقول بطل صومه في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان يلزمه الإمساك فلا يحل له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر بغير عذر، وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات. اختص به الحج وهو عدم البطلان بالرفض، ما يبطل ولا يخرج منه. نعم. فسائر العبادات إذا رفضها خرج منها، أما الحج فلا. قوله: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين: الأول تسقط فديته بالعذر، الثاني لا تسقط فديته بالعذر. يقول المؤلف: ويسقط بنسيان، ومثله الجهل والإكراه، أي لو أن الإنسان نسي فلبس ثوبا وهو محرم فليس عليه شيء، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء. وكذلك الطيب، فلو تطيب وهو محرم ناسيا فلا شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله، وفي حال غسله إياه لا شيء عليه، مع أنه سيباشره، لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره، والتحرك في الشيء للتخلص منه لا يعتبر حراما. أرأيت لو أن شخصا غصب أرضا وسكن فيها، ثم جاءه رجل ووعظه فخرج، فمدة مشيه في هذه الأرض للخروج لا يؤاخذ به، لأنه إنما تحرك للتخلص، لكن لو قام يتمشى في الأرض مطمئنا فإنه يأثم بذلك لأنه لم يحاول التخلص. ومثل ذلك استنجاء الرجل ومباشرته النجاسة بيده، فإنه لا يذم عليه، لأنه إنما فعل ذلك للتخلص منها. ومثله تغطية الرأس إذا نسي ولبس قميصا فإنه يخلعه من أعلى وإن غطى رأسه، لأن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا اللباس. وقال بعض العلماء: يوسع الجيب وينزله من أسفل، أو ينزله من أسفل، لكن الصحيح ما ذكرنا، ولو غطى رأسه ناسيا وهو محرم فلا شيء عليه، لكن متى ذكر وجب عليه كشفه. ولو أن إنسانا وهو نائم غطى رأسه فلا فدية عليه، لأنه مرفوع عنه القلم، لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه. والدليل على سقوط هذه الأشياء بالنسيان والجهل والإكراه ما يلي: أولا قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ثانيا قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ثالثا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه موجبه بالإكراه فما دونه من باب أولى. رابعا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خامسا التعليل أن هذا لم يتعمد المخالفة فلا يعد عاصيا، وإذا لم يكن عاصيا لم يترتب عليه الإثم ولا الفدية. قوله دون وطئ أي أنه لا تسقط الفدية إذا وطئ ناسيا، وكذلك إن وطئ جاهلا أو وطئ مكرها، وهذا وما بعده هو القسم الذي لا يسقط بالعذر. وتعليل ذلك أنه يبعد أن ينسى فيطأ، ولسيما وإن كان لباس الإحرام ولسيما وأن عليه لباس الإحرام، وإذا قدر أنه نسي ذكرته زوجته. فيقال في الجواب على هذا أن النسيان وصف مسقط لحكم المحظور، وإذا كان كذلك فسواء بعد أم لم يبعد. وكذلك المهم أنه نسي، أقول المهم يعني الحكم منوط بالنسيان، فإذا نسي وإذا قيل أنه يبعد نحن نقول إذا وقع، إذا وقع. نعم. وكذلك الجهل، إذا جامع جاهلا لزمه ما يلزم العالم، لأن الجماع هذا يقع كثيرا، والنسيان صحيح أنه قليل. نعم. لأن الجماع يتضمن إتلافا، حيث تزول به البكارة، والإتلاف يستوي فيه الجاهل والعالم. فيقال الجواب عن هذا من وجهين: الأول أنه لا يلزم أن يكون الجماع جماع بكر، فإنه لا فرق بين البكر وغيرها في تحريم الوطء في الإحرام. الثاني أن ضمان البكارة حق للآدمي، قالوا وإن كانت الموطوءة ثيبا وجب المهر، والجواب أن المهر حق للموطوءة فهو حق آدمي، وأما الجماع في الإحرام فهو حق لله تعالى، وقد أسقطه عن عباده بالجهل، فكيف نلزم عباد الله بما أسقطه الله عنهم. وكذا الإكراه، فلو أكره الرجل على أن يجامع زوجته لم تسقط الفدية، فإذا كان قبل التحلل الأول، يعني يقول الشيخ لم تسقط الفدية على حد قولهم عندهم، هو تقرير المذهب. نعم. فلو أكره الرجل على أن يجامع زوجته لم تسقط الفدية، فإذا كان قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أحكام: البدنة والقضاء وفساد النسك والمضي فيه والإثم. وعللوا أن الإكراه والإثم ما أدري والله، كانت تلزم الأربعة. هو يقول إيش؟ فلو أكره نعم. وكذا فلو أكره الرجل على أن يجامع زوجته لم تسقط الفدية، فإذا كان قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أحكام: البدنة. هذا يجري على قول إن الزنا لا يتصور فيه الإكراه، الزنا لا يكره الرجل يقولون لا يتصور في حقه الإكراه، لأنه لا يحصل من الجماع إلا بكذا وكذا وحالة كذا انتشار ونحو ذلك. نعم. يمكن يا شيخ يرجح هنا شيء. نعم. يلزمه خمسة أحكام: البدنة إلى آخر والإثم. نعم. وعللوا أن الإكراه على الجماع لا يمكن، لأنه لا وطأ إلا بانتشار، ولا انتشار مع الإكراه. ولكن هذا التعليل عليل، لأن من قال لا انتشار مع الإكراه فجوابه بالمنع، فلو أجبرته زوجته وهي شابة محبوبة إليه وقالت إما أن تفعل وإلا قتلتك، فهو بين أمرين: إما أن يدعها ويمكن أن تنفذ تهديدها، وإما أن يجامع في هذه الحال، وإذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر. فالقول بأنه لا جماع مع الإكراه غير صحيح. هذا في التمثيل هذا، وهذا راجع إلى مسألة الزنا وإمكان الإكراه وعدم الإكراه، مع أن الله قال لكنني ورد في القرآن في شأن المرأة: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. نعم. فالوطء بلا شك يمكن أن يكون مع الإكراه، ومع ذلك يقولون لا تسقط الفدية فيه. قوله وصيد، يعني إن قتل الصيد لا يعذر فيه بالنسيان، وكذلك لا يعذر فيه بالجهل ولا بالإكراه. قالوا لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره. فنقول سبحان الله، الحاكم في عباده وبين عباده يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. متعمدا، كما قال في قتل المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ففرق في الآيات القتل بين الخطأ والعمد، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير إلى آخره، وبعدها ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهل هذا الوعيد يلقى يلحق من قتل مؤمنا خطأ؟ لا. نعم. فالوطء نعم. ونحن الصيد الصيد. نعم. ونحن نقول من قتله متعمدا وغير متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا لا يمكن. ومتعمدا وصف مناسب للحكم، فوجب أن يكون معتبرا، لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها، وإلا لم يكن للوصف فائدة. فالآية نص في الموضوع مؤيدة بقوله تعالى بعدها في آخر الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجواب عن لا، وأيضا يعني مما يؤكد قوله متعمدا أنه بعد ذلك قال أو عدل ذلك صياما فكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، فعلم إنها إن ما رتب من الجزاء والكفارة والصوم مرتب على فعل موجب للإثم ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. في الحقيقة الآية من أولها إلى آخرها يعني يدل على أن هذا الحكم مختص يعني بمن يفعله عاصيا متعمدا. هذا كلمة متعمدا وقوله ليذوق وبال أمره وقوله عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه كلها تؤكد أن الحكم بوجوب الجزاء وما بعده مختص بالمتعمد. نعم. نعم. والجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي، أما ما كان في حق الله عز وجل الذي أسقطه تفضلا منه وكرما، فإذا كان الله قد أسقطه فكيف نلزم العباد به؟ مثال النسيان، محرم رأى الصيد وكان مشغوفا بالصيد فنسي فأخذ البندقية ورمى الصيد، فعلى المذهب عليه الفدية. مثال الجهل، محرم وقف بعرفة فسمع أن الحج عرفة، فلما كان في الصباح في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيدا من الطيور أو الظباء أو غيرها فصاده، فهذا جاهل وعليه الجزاء على المذهب. مثال المكره، محرم عند سيده فقال له سيده انظر الصيد، فقال أنا محرم، فقال إما أن تفعل وإما أن أفعل بك كذا، فأكرهه فصاد، فعليه الجزاء على المذهب. والصحيح في هذه المسائل كلها أنه لا جزاء عليه. رحمه الله، هذا هو الصواب. نعم. قوله وتقليم، أي أن تقليم الأظفار لا يسقط بنسيان، وكذلك لا بجهل ولا بإكراه، والعلة أن فيه إتلافا. فيقال ألستم تقولون أن تقليم الأظفار حرام على المحرم لأنه من باب الترفه والطيب واللباس ترفه، ومع ذلك لا تعذرونه بالجهل والنسيان والإكراه في التقليم وتعذرونه بذلك؟ يعني أنهم قاسوا تقليم الأظفار على حلق الشعر، وقاسوا سائر المحظورات الأربعة الباقية على حلق الشعر بعلة الترفه، وعند الفدية لا، عذروا في بعض وأوجبوا في بعض. نعم. ومع ذلك لا تعذرونه بالجهل والنسيان والإكراه في التقليم وتعذرونه بذلك في اللباس والطيب، مع أن الترفه بالطيب أقوى ترفها وقد سقطت فديته بالنسيان، فهذا من باب أولى. قالوا هناك فرق، والفرق أن تقليم الأظفار فيه إتلاف، فيقال لهم وهل هذا إتلاف مطلوب أو محظور في غير الإحرام؟ الجواب هو مطلوب، إذن لا قيمة له شرعا ولا عرفا، ولا أحد يجمع أظفاره ليبيعها بل تقليمها إتلاف مشروع لولا الإحرام. قوله وحلاق، يعني أن فدية الحلق لا تسقط بالنسيان وكذلك الجهل والإكراه، والعلة في ذلك هو أنه إتلاف. إتلاف يعني العلة واحدة في كل المحظورات الأربعة، الصيد والواطئ زعموا أنه فيه إتلاف إلى آخره، وتقليل الأظفار وحرق الشعر، كل التعليل أنها إتلاف، يعني عدم سقوط الفدية فيها أنها إتلاف. والإتلاف يستوي عمده وخطأه. نعم. والعلة في ذلك هو أنه إتلاف، ولكن نقول إنه إتلاف ما لا قيمة له شرعا ولا عرفا، فتبين بهذا ضعف هذا القول، أعني القول بأن فدية الحلق وتقليم الأظفار وقتل الصيد لا تسقط بالنسيان والجهل والإكراه، لأن أعظم الإتلافات إتلاف الصيد، ومع ذلك قيد الله سبحانه وتعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد. والراجح أن فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاثة أقسام، والمراد هنا المحظورات التي فيها فدية، وأما التي ليس فيها فدية كعقد النكاح فهذا لا يدخل في هذا التقسيم. الأول أن يفعلها بلا عذر شرعي ولا حاجة، فهذا آثم ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله على حسب ما سبق بيانه. الثاني أن يفعله لحاجة متعمدا، فعليه ما يترتب على فعل ذلك المحظور، ولكن لا إثم عليه للحاجة. ومن فعل كعب بن عجرة، ومنه حلق شعره متعمدا فلا إثم عليه، ولكن عليه الفدية. نعم. ومنه حلق شعر الرأس لدفع الأذى، كما نص الله عليه في القرآن، فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثله أيضا لو احتاج المحرم إلى لبس المخيط لبرد شديد فيلبس الفنيلة أو القميص وعليه الفدية، وهذا نادر لكن ربما يوجد. ومن الحاجة حاجة وعليه الفدية يعني كان الشيخ في هذه الجملة يعني مشى مع الفقهاء في وجوب الفدية في هذه المحظورات، مع أن الفدية إنما جاءت في حلق الرأس فقط، ما جاءت الفدية في لبس المخيط ولا في تغطية الرأس، لكنه يرى أنه إذا فعله يعني جعله يعني كان وافق على إلحاق اللبس، أو أنه في هذه العبارة يعني يكون قول الفقهاء يعني مقارب، لكن فعله يقول لعذر مكره من أجل شدة برد، فيجعله من جنس ما قال الله فيه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. نعم، أعد العبارة أول. ومثله أيضا لو احتاج المحرم إلى لبس المخيط لبرد شديد فيلبس الفنيلة أو القميص وعليه الفدية، وهذا نادر لكن ربما يوجد. ومن الحاجة والله ما هو بنادر، تجي سنين البرد اللي وافق فيها الحج البرد، كثيرا ما يقع الناس في تغطية الرأس. نعم. ومن الحاجة حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي، فهي حاجة تتعلق بها مصالح الحجيج جميعا، إذ لو عمل الجندي بدون اللباس الرسمي لما أطاعه الناس وصار في الأمر فوضى، ولكن إذا كان عليه لباسه الرسمي صار له هيبة. ولكن هل عليه الفدية أو لا؟ أي أن جواز اللباس ليس عندنا فيه إن شاء الله إشكال لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، ولكن هل عليه فدية؟ الجواب: قد نقول لا فدية عليه، لأنه يشتغل بمصالح الحجيج، والنبي عليه الصلاة والسلام أسقط المبيت عن الرعاة، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج وأسقطه عنهم لمصلحة الحجاج، ورخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحجاج، وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن وتنظيم الناس، فيحتمل أن لا تجب عليه الفدية، ولا سيما أن لبس المخيط ليس فيه نص على وجوبه. كما الشيخ يعني استدرك عبارة الآن وتذكر. ولا سيما أن لبس المخيط ليس فيه نص على وجوب الفدية فيه، فينبني عدم إلزامه بالفدية على أمرين. فينبني عدم إلزامه بالفدية على أمرين. الأول صح. الفدية على أمرين. الأول عدم القطع. فينبني عدم إلزامه. نعم. عدم إلزامه بالفدية على أمر. على أمرين. الأول عدم القطع في وجوب الفدية في لبس المخيط. الثاني القياس على سقوط الواجب عمن يشتغل بمصلحة الحجاج، ولكن لو قلنا يفدي احتياطا لكان أحسن، والفدية سهلة، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. يعني ما هي من الأحكام المقطوع بها، فينصح من حصل له ذلك بالفدية لأنها فيها احتياط وزيادة الأجر، يؤجر على صيامه، يؤجر على إطعاء صدقته وهكذا. نعم. القسم الثالث أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، فعلى المذهب التفريق بين المحظورات، فبعضها لا تسقط فديته بالنسيان والجهل والإكراه وهو ما كان إتلافا أو بمعنى الإتلاف، وبعضها تسقط وهو ما ليس كذلك وسبق تفصيل ذلك. والصحيح أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقا، لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في لبس المخيط ولا في أي شيء، وذكرنا فيما سبق الدليل من القرآن والسنة والنظر. وهكذا في جميع المحظورات في العبادات لا يترتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل أو النسيان أو الإكراه لعموم النصوص، ولأن الجزاء أو الفدية أو الكفارة إنما شرعت لفداء النفس من المخالفة أو للتكفير عن الذنب، والجاهل أو الناسي أو المكره لم يتعمد المخالفة، ولهذا لو كان ذاكرا أو عالما أو مختارا لم يفعل. فالشرب في رمضان نسيانا ليس فيه قضاء، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فمن لم يتعمد المخالفة فليس عاصيا ولا فدية عليه. وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أراد الصيام، هذا في موضوع الصيام يعني بعد. نعم. وأما ترك الواجبات فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن تداركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فلم تسقط عنه بالنسيان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل كما في حديث المسيء في صلاته أمره بالإعادة مع أنه جاهل، لأنه ترك مأمورا، والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون، والمنهيات أمور عدمية لا بد أن لا تكون. ثم إن المأمورات يمكن تداركها بفعلها، لكن المنهيات مضت، لكن إذا كان في أثناء المنهي فيجب التدارك بقطعه. فإن قال قائل: إن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا عام في ترك المأمور وفعل المحظور، فالجواب أن الأمر كذلك، فتارك المأمور جاهلا أو ناسيا غير مؤاخذ بالترك، لكن عدم فعله إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراء لذمته. انتهى. هذه يرجع إلى مسألة أصولية، وهي هل القضاء يعني هل هو بالأمر الأول ولا بأمر جديد؟ هذا محل اختلاف، ولا شك أن قضاء الصلاة يعني ثبت فيه الأمر فهو بأمر جديد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. إذن قضاء الصلوات بأمر جديد، يعني ثبت بأمر جديد. فمن يقول إن القضاء إنما يثبت بأمر جديد، نقول الصلاة نعم ثبت فيها أمر جديد. نعم. إلى هنا وش وقفت عندي؟ وش وقفت تحديدا؟ وكل هدي أو إطعام فلمساكين. إلى محمد في بعض الأسئلة. نعم قل يا أبو عبد الملك. أهل الفلوجة يتعرضون لعبادة، إنا لله وإنا إليه، الصليبيين والرافضة لعنهم الله. نقول اللهم انصر إخواننا أهل السنة في الفلوجة، اللهم انصرهم على من ظلمهم، ولعن الرافضة والنصارى ومن يعينهم، اللهم لعنهم لعنا كبيرا ودمر عليهم تدميرا. وهذا بلاء، بلاء من الابتلاءات التي أخبر الله بها. ولنبلونكم. وتسليط الكفار والأشرار على المسلمين لله فيه حكم، منها ما يكون عقوبة لقوم ويكون ابتلاء لقوم. والواجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم بما يستطيعون، ونحن والله لا نستطيع نصرتهم إلا بالدعاء. ونعم السبب، فادعوا لإخوانكم في سائر أحوالكم، في صلاتكم وفي السجود، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكفار يعني في وقعة أحد سلطوا على المسلمين وحصل لهم كسرة، وقتل من قتل منهم واستشهد رضي الله عنهم، حصل جراح حتى إن الرسول شج رأسه وكسرت رباعيته وسقط على الأرض، وحصلت حتى قال كيف يبلع قوم شجوا نبيهم. فنسأل الله أن ينصر إخواننا في الفلوجة وفي غيرها، إنه البلاء العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الفتن. نسأل الله أن يصبر، أن يرحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم، وصبر وصبر مصابيهم، المصابين من الأهل والأقرباء، هؤلاء مصابون. فنسأل الله أن يصبرهم وأن يعينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يسافر في نهار رمضان لكي تكون له رخصة للإفطار والجماع؟ لا والله لا يجوز هذا، احتيال لإسقاط الواجب، سفر إثم، هذا سفر معصية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم من رأى محرما نائما وقد غطى رأسه، فهل يجب إيقاظه وتنبيهه؟ إذا كان يعرف أنه خطاه خطأ يمنع النبي، يقول قمقم وخلع أرضع رأسك، مثل من رأيته يأكل في رمضان تقول له، تنبه وتذكر، لأنه فعل ما لا يحل له لو كان يقظانا أو ذاكرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله إن شاء الله من نية الصالح بالعزم على صيامه والطمع في فضائله والرجاء من الله التوفيق لفضائله والعون على صيامه وقيامه. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، ويبارك لنا ولكم فيه. وشرائع الإسلام هي نعم من الله على المؤمنين، والحمد لله أن جعلنا مسلمين. نسأل الله يمن علينا بالاستقامة على هذا الدين حتى نلقاه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة الاسترسال في الأذان والحدر في الإقامة؟ هل من السنة الاسترسال في الأذان؟ الترسل قال، الترسل ما هو الاسترسال، الترسل بمعنى التأني، هذا هو المعروف. المعروف أن يحضر الإقامة ويترسل في الأذان، لأن المقصود من الأذان المقصود هو إسماع البعيد، أما الإقامة فالمقصود بها إسماع القريب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي مبلغ 100 ريال حفظتها في كتاب وقد مضى عليها سنة، فهل أزكيها؟ زكيها، يمكن عندك غيرها ولا وماذا تزكيها؟ زكيها، أحفظ أحفظ لك، وإلا كنت جاهلا بها، لو مضى عليها 10 سنين ثم وجدتها يمكن نقول إنها ما فيها زكاة، لأنك لا تعلم بها في حكم المعدوم. نعم، لكن زكاها، أمرها سهل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك دعوة مستجابة في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؟ والله هذا الذي ظهر لي أنه لا يشرع تحري الدعاء يوم الأربعاء بعد الظهر بين الظهر والعصر، لا يشرع ذلك، لأن ما استدل به عليه لا تظهر صحة دلالته، وقد يسر الله وكتبت في ذلك فتوى موجودة راجعها في الموقع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء؟ لا إله إلا الله، والله النساء ينبغي أن لا يحججن، إذا كنا قد حججنا الفريضة ينبغي أن لا يحججن، لأنهن يعني ضعيفات ويحصل لهن الأذى في أبدانهن وفي أعراضهن بالزحام، فينبغي أن يحتسبن وتكفيهن العمرة إذا كانوا لابد في العمرة في أوقات السعة، في أوقات الساعة، ساعة الطواف. وأما الرجال فالأمر فيهم أوسع، ثم مراعاة يعني اجتهادات العلماء وولاة الأمر في موضوع التصريع، يعني مراعاة من يتأخر مراعاة للوفاء بهذا المعنى طيب فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخل شهر رمضان ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة، فهل الأفضل أداء العمرة أم التصدق بتكاليفها؟ الله أعلم الصواب، الله أعلم، يعني المفاضلة بين الأعمال أمرها دقيق، فلا يمكن نجزم، يعني يمكن في بعض الحالات يمكن نقول إن التصدق أفضل إذا كان فيه ضرورات، فإنفاق المال في الضرورات أفضل، من لأن الإنفاق في الضرورات واجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة ثم تاب وصلى، فهل يلزمه الحج مرة أخرى؟ لا يلزمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد في فضل ليلة النصف من شعبان شيء؟ ورد فيها، يذكرون حديث فيها حديث رواه ابن حبان وغيره، ومعناه أن الله يطلع على العباد فيغفر لكل خلقه ولكل عباده إلا مشرك أو مشاحن، إلا مشركا أو مشاحنا، يذكرون فيها هذا الحديث وأنه صححه بعضهم، ولم يصح في قيام تلك الليلة ولا صيام ذلك اليوم شيء. نعم. انتهى. توكل على الله.